بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هنستكمل مع بعض إن شاء الله دروس المخارج أو رحلة المخارج. بعمل رحلة كده مع كل حرف لغاية ما أوصل بيه في النقطة اللي بينتهي عندها الحرف ده، صوت الحرف ده، ودي بعرف منها مخرجه. توقفنا المحاضرة السابقة عند مخرج الضاد واللام من حافة اللسان. النهاردة هنبدأ طرف اللسان. طرف اللسان بتخرج منه حروف كتيرة، أكبر أو يعني أكثر عدد في المخارج لمخرج هو مخرج طرف اللسان. يخرج منه حرف النون وحرف الراء، دال ت ط، زين سين صاد، ذال ظ ث. كتير. نبدأ أول حرف هو حرف النون. كنا خدناه مع بعض في سنة أولى أما جينا ناخد أحكام النون الساكنة والتنوين، وقلنا تنويه كده إن في حرفين ليهم مخرجين. هما إيه الحرفين دول؟ أو بيشترك معهم مخرج الخيثوم حرفين النون، حرفي النون والميم. النون والميم الاتنين دول فقط في الحروف الأبجدية يشترك الخيثوم معهما في المخرج، يعني ليهم مخرج لساني ده بالنسبة للنون، ومخرج خيثومي بالنسبة للميم، مخرج شفوي ومخرج خيثومي. هنفهم دي ما نوصل للميم. خلينا النهاردة في النون. مخرج لساني يعني ليها مكان أو مخرج عند إيه؟ الفم بتاعي، اللسان بتاعي، طرف اللسان زي ما أنا بتكلم النهاردة كده، مع هيخبط في حاجة كده في عضو تاني ويديني النون زائد الخيشوم. طب تعالي ننطق النون لوحدنا من غير ما نبص على الملزمة ولا نبص على أي تعريف، يعني في أي مكان. أنا عايزة أستنتج أنا عشان لو جيت في الامتحان ونسيت مخرجها أنطقها وأعرف أي حرف كده. زي ما قلت لكم المرة، بعيد النقطة دي أو التنبيه ده، اعتمدي على الفهم مش الحفظ. افهمي وركزي وحسي، يعني حسي الحرف وخلي إحساسك عالي بالحرف، وإذا كان في خطأ ولا حاجة برضو ودنك تلقط أي خطأ. تمام؟ طيب مخرج النون قولي أن إيه اللي خبط في إيه؟ لسانك طبعا، إحنا يعني هنغشش الحتة الأولانية. طرف لسانك خبط فين؟ إحنا عارفين إن هي إحنا النهاردة بندرس طرف اللسان، حروف طرف اللسان. ها أن خبط فين الطرف بتاع لسانك؟ خبط في اللثة، في الحتة الناعمة اللي فوق الأسنان الأمامية مباشرة، مطلعش أكتر من كده. أن طيب جربي كده وسدي أنفك وأنت بتقولي أن، وقولي لي الصوت طالع إزاي. أسمعكوا أنا؟ أنا بقول أن أهو من غير ما أسد أنفي. أن طيب هسد أنفي. أن شايفة الصوت اتأثر إزاي؟ تأثر ليه؟ لأن في اشتراك هنا معايا في الحرف ده للخيشوم. الحرف ده حرف ليه مخرجين، مخرج لساني ومخرج خيشومي. لو قفلتي المجرى الخيشومي هتلاقي صوت النون مش فصيح، هتلاقيها مكتومة، وده اللي بيحصل للجماعة اللي بيجي لهم برد أو أنفلونزا، بيحصل انسداد في الأنف فتلاقيهم حروفهم كلها النون بيقولوها به والميم بيقولوها به، حاجات كده النون بيقولوها ميم والميم بيقولوها به، فتلاقيهم الدنيا مكتومة. ليه؟ لأن هم سدوا الفرع التاني لمخرج النون والميم اللي هو الخيشوم. يبقى الحرف النون بالذات اللي هو معانا النهاردة ده يخرج من طرف لساني مع لثة الثنايا العليا، أن ويصاحبها غنة من الخيشوم، يعني زائد مخرج الخيشوم، يعني لها مخرجان، مخرج لساني اللي هو طرف لساني مع لثة الثنايا العليا، وخيشومي اللي هو من الخيشوم اللي بيعمل معايا صوت غنة النون اللي احنا كلنا عارفينها. يعني ليها كده على جنب كده، ليها يعني حسابات لوحدها، النون والميم حروف كده دسمة. تمام؟ ايوه، بيطلعش بالكتم. لا، الاصول غير اللثه. تعالي كده شوفي ضفرك بتاع السبابه مثلا، ناخد اي ضفر، اعتبري ده السنه، اعتبري الضفر ده السنه. بصي عليه كده، مطرح ما هو الضفر ده ملحوم في اللحم، دي الاصول. اللحم بقى الناعمه اللي فوقيه على طول، دي اللثه. يعني بصي على ضفرك او جيبي مرايه وبصي على اسنانك، ماشي؟ المينا بتاعت الاسنان اللي هي بمثل عليها دلوقتي بضفري ده، اخبطي عليها كده هتلاقيها دي الاسنان او صفحه السنايه. بعد كده مطرح ما السنه ملحومه، الجذر يعني جذر، ما هي ملحومه في اللحم بتاع اللثه ده، اسمه اصول يعني جذور. ها، بعد كده اللحمه بقى اللي هي ملحومه فيها دي اسمها اللثه. فهمنا كده؟ الأصول غير اللثة. الأصول منبت السنة، المنبت بتاعها. أصول الثنايا يعني منبت الثنايا، المنبت، الجذر، الأصل. ده ما نقول لك إيه، على الأصل دور، صح؟ الأصل، أصل مثلا البنت لو هتختاري زوجة دوري على أصلها، يعني منبتها جاية من أي بيئة، جذرها، أصولها. هي دي منبت السنة، هو أصول السنة. اما اللحمه بقى اللي السنه ملتحمه فيها دي اسمها اللثه، جزء بسيط قوي ناعم اسمها اللثه. بعد كده بتيجي المنطقه المعرجه اللي هي النطع اللي احنا حكينا عنها المره اللي فاتت، وبعد كده بقى سقف الحنك اللي هو الايه، التجويف العظمي بتاعي ده اللي هو عامل زي القبه ده. خلاص، يبقى خلينا في النون دلوقتي، بتخرج من ان انطقي، قولي ان وشوفي الكلام اللي انا بقوله ده انت حاساه ولا مش حاساه. تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا، ويصاحبها غنة من الخيشوم. يعني لها مخرجان، مخرج لساني ومخرج خيشومي. ليها لقب من الحروف الزلقية، لأن الحروف الزلقية مجموعة في جملة، فر من لب، فيه والره واللام والميم والنون واللام والبي. فالنون هنا منهم، يعني لخروجها من زلق اللسان وهو طرف اللسان. لقب من باب العلم بالشيء فقط، يعني مش بيفيدني في حاجة. تمام؟ أن اقتنعتي بالمخرج وحساه ولا في حد عنده مشكلة؟ تأكدي إن في صوت بيخرج معاها يصاحبها غنة من الخيشوم. أما تسدي أنفك تتأكدي إن صوتها اتغير، يبقى معنى كده فعلا إن الخيشوم مشترك معايا. بيطلع لي غنة للحرف ده. يبقى دي النون، نبص عليها في الصورة أهي، أن طرف لسانك أهو مع اللثة، مش الأصول، اللثة. وفوق الذبذبات اللي في الخيشوم، المكان الأحمر اللي فوق ده أعلى الأنف، زائد غنة من الخيشوم اهي، شايفاها؟ ان بعد كده معايا حرف تاني من حروف طرف اللسان، حرف الراء. حرف ايه؟ الراء. ده شغلانته شغلانة، بس سهل ان شاء الله هنفهمه. يعني حرف الر دايما الاطفال الصغيرين واحنا كنا منهم، يا اما بتقوليها لام، يا اما بتقوليها يه، يا اما بتعملي فيها تكرار. ايه ده كل ده؟ ايوه، انا عندي يعني بنتي بتقولها ايه، لام. ها، يعني مثلا تقول لك ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، يه، اي حماني يحيى. والوقتي عشان بيتعلموها جديد بيقولوها الرحمن الرحيم. انا بمثل يعني على الرحمن الرحيم ده في كلامهم العادي يعني. فهي دي كل دي اخطاء في الري. كنا بننطقها غلط، فكان بابا عشان يقعد يدربنا عليها يقعد يقول لنا ايه، يلا قولوا ار ار ار، كانت بتعجبنا قوي وكنا بنقعد نقولها. هو كده قال لنا حكوا في المخرج، هو كده ورانا طريق المخرج. لا احنا هنقولها ال عند حرف اللام من حافة اللسان الأمامية، ولا أي من وسط اللسان، لا هو قال لنا حكوا المخرج. أي أي نعم غلط، لأن التكرار ده صفة في الري، هناخد في الكلام ده في الصفات، ولكن يجب تجنبها، ما يصحش إن احنا إيه نقولها كده، هيبقى الري مش هيبقى حرف فصيح بالنسبة لي. لكن ده مكان الري، أتجنب التكرار بإيه هنقول دلوقتي عشان نظبط مخرج الري، واخدة بالك؟ فانا دلوقتي كان بابا يقول لي ايه، قولي ار، لغايه ما مسكنا او عرفنا السكه بتاعت الره او مكان الره. فكنا بنقول من عندها في الاول، تعبنا لغايه ما ايه ما ظبطت معانا، وبرضو بنحاول دلوقتي مع الاطفال الصغيرين، يقولوا احنا بنحاول معاهم ان احنا نحتك بمخرج الره عن طريق ان احنا نقول ار دي. لو عندك حد فعلا كده حاولي معاه بالطريقه دي، هتيجي. طيب انا بقى عشان اتجنب التكرار ده اللي انا يعني جيت اعلمهم حاجه صح، يعني عملت حاجه غلط معاها، ايه المخرج الصح بقى الفصيح بقى عشان اقولها فصيحه؟ ان طرف اللسان هيعمل ايه، هيخبط في مكان. طب هيخبط فين؟ هيخبط في اللثه برضو بتاعت الثانيه العليا. ايه ده، هو انت كده بتقولي طرف اللسان مع لثه الثانيه العليا هي نون؟ لا مش نون، هي قريبه من مخرج النون، بس بعمل شويه حاجات كده هتظبط لي الري. طب بعمل ايه؟ اولا هي بعد الري، فاحنا يا جماعه بنقول ايه، بصوا الحاجات دي موجوده في الملزمه، بس الشرح طبعا ما بيبقاش، يعني الملزمه مكتوب فيها عناوين، احنا هنا بنشرح العناوين دي، عشان كده الحضور مهم جدا وسماع المحاضرات مهم جدا، فاهميني؟ يعني الكلام ده كله موجود في الملزمة، بس في حاجات في النص احنا بنقولها، يعني مش موجود زي مخرج النون ولا ايه؟ امال ايه ده؟ لا هي قريبة من مخرج النون، يعني في مليمتر، يعني بسيط، هما مخرجهم ورا بعض. طب جربي كده وقولي ان ار ان ار، ورا بعض ولا لا؟ قريبين من بعض جدا ولا لا؟ قريبين جدا من بعض، بالظبط كده، برافو يا يسرى. يسرى بتقول لك لساني بيقلب شويه معلمتي قبل مخرج النون، فعلا. ان لا احنا لو هنبدا من اصول الثنايا هنلاقي النون الاول، ان ار، وبعدها الري، ان ار، لو هنبدا من الاسنان يعني ونطلع على فوق كده يبقى ان ار. بس في حاجه بتحصل بقى مع الري مختلفه، اولا مفيش اشتراك لمخرج الخيشوم فيها، تمام، بيبقى في تقعيره اللي هو بيقلب، اللي بتقولها يسرى دي هي عبرت باسلوبها، تقعيره في طرف اللسان. يعني ايه برضو تقعيره؟ عارفه المعلقه الملعقه اللي بناكل بيها، مش عارفاها، معلقه اللي بناكل بيها دي بتبقى مستويه كده ولا ليها تقعيره، يعني مغوطه شويه فيها، يعني فيها كيرف كده مديها غطاء ان هي بتحتوي ايه الطعام، غير المعلقه بتاعت الايس كريم اللي بتبقى مفروده خالص دي، بس الايس كريم بيبقى مجمد فبيثبت عليها. لكن احنا طعامنا العادي لو هناكل بمعلقه مفروده مش مقعره زي المعالق العاديه بتاعتنا، الاكل هيقع، صح؟ انا برضو صوت الريه عشان احصره واجيب ريه مظبوطه، لساني ما بيبقاش مفرود زي ان، لا لساني بيبقى مقعر زي المعلقه بالظبط، ماشي، مقعر في تقعيره كده، في ايه تقعيره في طرف اللسان، بس كده. ما انا لو عملت التقعيره دي هتبقى ما انا عملت تقعيره اهو. لا في حاجه كمان زائد، ترك فجوه يمر الصوت منها، لازم اسيب ممر يمر مني صوت الريه، عشان لو قفلت خالص الطرف بتاع لساني مع المنطقه بتاعت مخرج الريه هيحصل التكرار بتاع الراء اللي هو غير مرغوب فيه، صفه للريه لكن انا بدرسها عشان اتجنبها. تعرف ده في الصفات، احنا دلوقتي في المخارج، بس لازم يعني ايه ننوه برضه. فانا هعمل ايه عشان اتجنب التكرار ده اللي بابا علمه لنا ده؟ هعمل فرجة او ممر يمر منه صوت الر ار، وده اللي بيديني توسط الراء، بيخليها لا هي طويلة زمنها ولا زمنها قصير، لا نص نص، هتعرفي ده برضو في الصفات. بقت ايه؟ مخرجها مفتوح من النص، في ممر في النص بس، في نص طرف اللسان، لكن بقية الطرف بيبقى خابط في المنطقة بتاعت لثة الثنايا العليا اللي هي بعد مخرج النون. فهمتي كده؟ تاني، الراء خطوتين هعملهم عشان انجح واجيب راء صحيحة، تمام؟ ايه هما الخطوتين دول؟ اول حاجة ان انا هعمل تقعيرة في طرف اللسان، هخليه عامل زي الملعقة، ملعقة الطعام، ده بالنسبة للجماعة اللي هم مش معانا من مصر، احنا في مصر بنقول معلقة، تمام؟ اللغة الدارجة يعني بتاعتنا، ملعقة باللغة العربية، بيبقى فيه تقعيرة في الملعقة كده عشان ايه؟ تحتوي الطعام ما يقعش منها. برضو الريه هتحصر الصوت كده عن طريق التقعيرة دي، بس انا لو عملت التقعيرة دي فقط الصوت الريه هترف معايا، هترف يعني هتعمل تكرار، هتبقى ار، هتبقى عاملة كده. طب اعمل ايه عشان ما اعملش التكرار بتاع الريه ده؟ هفتح ممر لصوت الريه عشان يمر منه. شايفين الصورة؟ في اللسان مش هيلتصق ويلتحم زي ان، لا هسيب ممر، هسيب فجوة يمر منها صوت الريه. بصي الصورة اللي تحت اهي، ار، لازم يبقى في الممر اللي احنا مشاورين عليه بالسهم ده. حلو كده؟ ار ار ار، يبقى حاجتين هعملهم، التقعيرة، شايفين اللسان اصلا عامل ازاي في الصورة اللي فوق، هو تقعيرة زي المعلقة اهي، زائد ممر اسيب فجوة يمر منها صوت الريه علشان ما تتكررش مني. تمام كده يا حلوين؟ تعالي نقول تاني، مخرج الراء طرف لساني مع لثة الثنايا العليا، ده مخرجها، تمام، قريبا من مخرج النون. ما لو قلت ان ار ورا بعض مباشرة هتلاقي، عارفة الريه فين؟ عند النطع، طرف لسانك يبقى عند النطع مش عند اللثة الناعمة دي، فوق شوية مطرح الحتة المحززة، حتى الحتة المحززة هتلاقي فيها زي كيرف كده، هتلاقيها مش مستوية زي اللثة، هتلاقيها فيها يعني تدويرة شوية، اللي بتديكي فرصة ان انت تعملي مع طرف اللسان ممر، بتديكي ممر للصوت، لا مش مقفولة. حتة النطع دي هتلاقيها فيها استدارة شوية، اما تيجي تبيه طرف اللسان عليها وتعملي التقعيرة وتسيبي ممر، هتديكي فرصة وتديكي ايه، سماح ان الصوت يمر ايه في الفرجة دي او في الفجوة دي. ان ار، ان بيرجع لانه بيعمل كده، بيجي عند حرف الملزمه اللي قدامي فلمستها، اما جيت قعرت ايدي عملتها كده، عملت الحته الغويطه دي بعدت عنها، فبالتالي لسانك بتحسي ان هو بيرجع لورا. يعني كده لمسه ايه؟ شايفين الصوره؟ انا لمسه الملزمه اهو، فارده ايدي. تعالي بقى هقعر، هقعر ايدي يعني هتنيها كده، شايفه بعدت قد ايه عن الملزمه؟ ما قعرت اهو، شايفة؟ افردي تاني هتقومي لمسة الملزمة، اتني تاني هتلاقي نفسك ايه؟ بعدتي، فطبيعي لسانك تحسي ان هو بيرجع لورا، بس هو مش بيرجع لورا، هو بيتقعر فبيقصر، فمسافته بتقل. ده حرف ايه؟ ار، ارو ارو ارو ارو. لو قفلت جربي وقفلي ما تعمليش فرجة، هتيجي معاكي ار أر أر غصب عنك، وده خطأ طبعا. عندي حروف الدال والت والطاء، ايه ده؟ طب انتي كل الحروف اللي خدناها قبل كده كل حرف كان لوحده، انتي يعني انتي جايبالي المرة دي 3 حروف وتقولي لي بيخرجوا من طرف اللسان من مكان واحد، طب ازاي؟ طب ازاي؟ ايه يعني الدال وت وطه؟ حاسه ان هما ملهمش علاقه ببعض، ازاي بيخرجوا من مكان واحد وبقول القد قد والقط قط والقط قط، ازاي قد قط قط بيخرجوا من مكان واحد؟ دول مختلفين تماما، حتى فيهم المرقق وفيهم المفخم. هقول لك انا بقى، دول بيخرجوا من مكان واحد، تمام، من اللي هو ايه طرف لساني مع ايه، هقول دلوقتي المخرج الاول وبعدين نشوف. طب بنقول قد قد قط، هاتي اي حرفين قولي قد وشوفي طرف لسانك هيخبط فين يا حبيبتي. قد قد قط، شوفي كده هيخبط فين وقولي لي. سنايا مطرح ايه، منبت السنة، ده مكان القد والقط والقط. طيب ازاي، دي حروف مختلفة تماما في النطق، دال وت وط. طب ازاي؟ هقول لك ازاي. هنمثل مثال، مين بيديكوا تفسير؟ انا واحد ولا لا؟ صح، من اب وام ايه، واحد، مش امنا بس، امنا وابونا. طب حتى المكان اللي احنا اتولدنا فيه واتربينا فيه واحد، شايفة؟ وبالرغم من كده في إيمان وفي إناث، يعني إيمان دي حاجة بصفات مختلفة بشكل مختلف، وإناث دي حاجة بصفات مختلفة بشكل مختلف، صح؟ نفس الحكاية، الحروف دي منبتهم واحد، مكانهم واحد، ولكن صفاتهم مختلفة، وده اللي بيميز الدال عن الت عن الطه، صح؟ حتى لو تلاقي اتنين توأم هتلاقي ان هما مختلفين في الطباع وفي الصفات في لون البشر في اي حاجة، يعني هتلاقي فيه لازم اختلافات برغم ان هما حتى خارجين في يوم واحد من بطن امهم. يعني الصفات هي اللي بتميز، زي ما بتميز البشر عن بعضه برضو بتميز الحروف عن بعضها البعض. عرفنا كده؟ يعني هما بيخرجوا من بيت واحد، منبتهم واحد اللي هو طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، ولكن اللي بيميزهم عن بعض صفاتهم. الصفات دي هناخدها بقى إن شاء الله لو لينا عمر، قلنا في الترم التاني. وبرضو أما أجي أقول قد قد، طرف لساني هيبقى عند أصول الثنايا العليا ومنخفض لأن الحروف دي مرققة. أما أجي أقول بقى قط، هلاقي الطرف الأقصى لساني هنا كده ارتفع ولسان ارتفع لفوق عشان يديني تفخيم الطه، عشان يديني تفخيم الطه. قد قد قط، قد قد قط، قد قد قط، قوليها كده هتلاقي الخبطة. عارفين هقول لكم، عارفين برضو مثال تاني اقرب لك المعلومة، البرجل، البرجل بنرسم بيه الدايرة، عارفينه طبعا، او بيسموه في الدول التانية باللغة العربية تقريبا اسمه الفرجار، حاجة زي كده، الفرجار او الفرجار، حاجة زي كده يعني، البرجل. المهم الوسيلة اللي بنرسم بيها الدائرة، الرسوم الهندسية بنرسم بيه الدائرة. لو انا هرسم مركز الدائرة معروف بحط فيه السن بتاع البرجل ده، صح؟ انا عايزة ارسم دايرتين جوا بعض، دايرة قطرها 3 سنتي ودايرة قطرها 5 سنتي، نفس مركز الدايرة هو واحد، هو السنتر بتاعي واحد، النقطة اللي بيرتكز فيها سن البرجل واحدة، ولكن أنا بقوم موسعة البرجل على قد السنتيمترات اللي أنا عايزاها، 3 خليته 3 واداني الدايرة اللي قطرها 3، 5 خليته 5، بس المركز واحد. نفس دول، هي النقطة واحدة اللي بيخبط فيها طرف اللسان، ولكن اللسان بقى بيختلف، بيبقى مستفل للقد والقد ومرتفع ومستعلي ومطبق في الأط، لكن البرجل نقطته واحدة اللي هو طرف اللسان مكانه واحد اللي هو مع أصول الثنايا العليا. يبقى الدال والت والطه، طرف لساني مع أصول الثنايا العليا، لا ملهمش ترتيب، هما نفس المكان، الشكل اللساني بس اللي بيختلف في التفخيم والترقيق مع الصفات بقى اللي جايه لي من عند ايه، قرين الصوتين وحاجات كده بقى لسه كتير هناخدها، لكن مش زي ان ار، لا دول مخرجين مختلفين، لكن دول مخرج واحد، الدال والتاء والطه نقطتهم واحده، مركز الدايره واحد، سن البرجل واحد اللي هو طرف لساني هيخبط في اصول الثنايا العليا، واخده بالك؟ قد قد قط، الطرف لساني كمان العريض مش المدبب، في الحروف دي بيبقى طرف لساني العريض، لو هتكملي التعريف يعني بيبقى شوية مريح الطرف لساني ده مش المدبب، تمام كده؟ مفيش ترتيب يا نهى. هم بيخرجوا من طرف اللسان مع أصول الثانية العليا. اسمها إيه الحروف دي؟ اسمها الحروف النطعية. ليه؟ لأنها تخرج بجوار، يعني بجانب نطع. النطع اللي هو إيه؟ اللي هو الجلد بتاع سقف الجزء الأمامي من الحنك الأعلى، المنطقة المحززة، أو اسمه غار الحنك الأعلى، الجزء المحزز. دايما كانوا بيسموا الحروف بمسميات قريبة من يعني من المنطقة المجاورة ليها، مش من المنطقة. يعني مثلا ما قالكيش ايه الحروف الأصولية عشان بتخرج من أصول الثانية مثلا، لا قالك النطعية. كان دي طريقتهم يعني، ما اعرفش ليه، بس هي دي كانت طريقتهم يعني. ليه؟ لأنها تخرج بجوار نطع اللسان، النطع بتاعي اللي هو جلد سقف الجزء الأمامي من الحنك الأعلى، اللي هو المنطقة المحززة، أو ليها مسمى تاني غار الحنك الأعلى. بصي حتى كده على الطرف هتلاقي الطرف العريض الدنيا مريحة معاكي. غير أن، بصي على أن، هاتلنا أن كده جنبها، هتلاقي الطرف بتاعك مدبب كده وجايب لك الأن على طول، أو الأرو. لكن هنا هتلاقي إيه؟ مريح كده، طرف العريض جزء مريح كده من الطرف معاكي عند ليه اصول الثنايا عشان يجيب لي الان الاد والات والاقطر. دي بقى لو كنا درسنا اهي، بصي الان شايفه الطرف مختلف ازاي، بصي الطرف هنا والطرف هنا. هنا الطرف كده تحسيه مدبب يعني مدي الطرف فعلا، لكن هنا عريض تحسيه مريح شويه، مريح على منطقه ايه اصول الثنايا عشان يديني الثلاث حروف دول. اه ما انا عايزاكي تحسي، لو حسيتي هتبقي ماهرة في المخارج. طيب معلش هتطرق لنقطة تانية خالص بعيدة عن درسنا النهاردة، درس الإخفاء مع النون الساكنة والتنوين. درس الإخفاء مع النون الساكنة والتنوين، أنا لما أجي أقول كلمة أندادا كنتم ينطقون، إذا إيه اللي جاب درس الإخفاء مع درس المخارج هنا يا حاجة إيمان؟ دلوقتي عرفت مخرج، بقيت شاطرة بقى وشطورة، وعرفت مخرج النون إن هي بتخرج من طرف لساني مع لسة الثنايا. طب الدال بتخرج من طرف لساني برضو بس مع أصول الثنايا. طب جربي كده قولي أن قد، هتلاقيهم قريبين جدا من بعض. دي اللي بينشأ منها صعوبة في النطق بالنون مخفاة بجانب الحروف دي. لو انا جيت المس الحروف دي استعد عند مخرجها، يعني ما احنا قلنا الاخفاء ان انا بستعد عند مخرج الحرف المخفى عنده، فلو ما انتبهتش هخبط عند النون من غير ما احس. كان بنات كتير لما يبداوا يتعلموا لسه جديد تلاقيها عماله تقول لك كنتم، تقول لها انت بتنطقي نون، تقول لك لا انا ما بنطقش نون، ما بتبقاش واخده بالها، هي مش بتكذب بس هي مش واخده بالها، لان النون قريبه قوي من مخرج مثلا الدال او التاء. فهي علشان تتجنب ده لازم ان انا اعمل اسحب لساني واخليه في قاع الفم بعيد خالص، عشان كده هي لازم اتقي الشبهات، ما اجيش جنب النون خالص لانها قريبه قوي من الدال والتاء والطه. فبقوم ساحبه لساني وعامله له كده وضع ريلاكس كده او استفال في ايه في قاع الفم بتاعي عشان ما اجيش عند مخرج النون، وعشان اخفي النون اللي هي جايه لي عاريه وبتقول لي استوري عليا ما تبينينيش عشان ورايا دال او ته او ط او كده. فبقى الموضوع بيبقى صعب عشان كده ان هم مخرجهم قريب من بعض. فانا عشان اتجنب بقوم بعد خالص بطرف لساني، لان انا لو فضلت مستعده عند مخرج الدال والته والط غصب عني هقوم لامسه الايه النون وانطق نون، وانا المفروض ان انا اخفيها ما انطقهاش ما اظهرهاش يعني. فهمتي كده؟ واقوم مطلعه الغنه بتاعتها بس واقول انتم أندا دا، جربي كده أندا دا عشان دالين ورا بعض هتلاقي نفسك تحسي قوي أندا دا قريبة جدا من إيه من بعضها المخارج يعني، فعشان كده في صعوبة شوية بتيجي تخفي في الكلمات اللي شبيهة بكده. شوفي ما ترجعي للمخارج هتعرفي إيه سبب الأخطاء اللي إحنا بنخطئها في أغلب الأحيان. فاهمني كده ولا ايه؟ لا في الحروف دي لساني بيبقى لامس اصول الثنايا، انا بتكلم اما اجي اعمل اخفاء ببعد عنهم علشان ببعد عن النون يعني، بخلي لسان في قاع الفم عشان ما اجيش عند النون وهي اصلا مخفية. انا رحت درس تاني خالص، ما اعرفش لخبطتكم ولا ايه. الثلاث حروف دول مخرجهم طرف لساني مع اصول الثانية العليا، ما فيهمش فصال، بس في الطه بيبقى فيه ارتفاع باقصى اللسان وباللسان تقريبا كله عشان افخم الطه. الدال والتاء بيبقى لسان مستفل نازل عشان هما مرققين. وقت الإخفاء لساني مش بيبقى لامس حاجة، بقول أن دا دا، بخلص الغنة وزمانها، وبعد كده دا دا كنتم، بخلص الغنة وزمانها، وبعد كده تو، وهكذا. ياطي ايه، احنا تطرقنا ايوه لدرس تاني من سنة اولى، بس احنا عايزين نستفيد نطبق المخارج على ايه الاداء بتاعنا. فهمنا كده؟ ده في الاخفاء معاهم في الدال والتاء، اخليه كده في قاع الفم علشان ما يلمس النون الطرف بالذات. طب انا ما انا في الطه برفعه عشان اعمل غنه مفخمه، خلي بالك عشان بس يبقى كده التعبير بتاعنا صح. انت كده كاتبه ايه؟ اخلي لساني في الاسفل لابعد عن مخرج النون، طرف لسانك تنزليه تحت. طب انا في الطه لازم افخم الغنه، بقول ينطي، برفع بقى لساني كله والطرف اخليه برضو تحت عشان ما يلمس ايه النون، ببعد عن الشبهات. كنت بمثلها لكم، معرفش شرحتها لكم كده ولا لا، بمثلها لبعض البنات ان انا عندي فرح اسلامي، عندي الرجال فوق والايه والنساء تحت، يعني النساء في الدور الاول والرجال في الدور الثاني. انا عايزه حاجه من زوجي، اقوم طالعه واقفه قصاد باب الرجال ومستنيه بقى زوجي يطلع لي، واللي طار اللي داخل اللي طالع عليا، لا طبعا كده ايه شبهه. فبقوم عامله ايه، يا اما اتصل بيه يا اما ابعت له ابني عشان اتقي الشبهات. فاكرين القصه بتاعت السيدة اللي كانت واقفة مستنية النبي على باب عليه الصلاة والسلام على باب المسجد، وقال إنها، فكروني باسمها، صفية صح. فإيه بيتقش، أنا برضو مش عايزة ألمس النون النهائي اللي أنا بخفيها، بقوم بعد عن مخرجها بطرف اللسان بتاعي وأخليه تحت في قاع الفم عشان ما يلمسهاش، وأرجع أكمل بعد ما أخلص زمن الغنة. دا ده برضه لو كنت قدامي دلوقتي كنت صورت لكم المنظر بإيدي. احنا ايه، خدنا مخرج النون ومخرج الراء ومخرج الدال والتاء والطاء، صح؟ انا اكتفي بهذا القدر، يا رب تكونوا فهمتوا. اللي عندها سؤال قبل ما ننهي المحاضرة تقوله.